الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في خواص الجزء، فقلنا أن الجزء يتقدم على المركب وجودا وعدما، ذهنا وخارجا، وأن الجزء يستغني عن علة جديدة لكونه جزءا من المركب. يعني العلة التي توجد الجزء هي كافية لوجوده، بعد ما يحتاج إلى علة أخرى توجده لكي يكون جزءا من المركب. ليش؟ لأن يستلزم تحصيل الحاصل. ثم أن الجزء لا يمكن رفعه ودفعه عن جزئيته، صحيح. وأيضا الجزء إذا لاحظناه بالاعتبار الذهني شنو يسموه؟ بين، بين الثبوت كنا. وإذا لاحظناه باعتبار تحققة الخارج يسموه غني، يعني مستغني عن العلة. بعد لما انحقق في الخارج بعد يحتاج إلى علة، أو هو غني عن العلة، يصير غني عن العلة. ثم دائما جزء المركب يكون ماذا؟ متقدم على المركب. وكل متقدم على المركب هو ماذا؟ هو ماذا؟ جزء. فإذا الجزء وضعه متعاكس، الجزء دائما يتقدم في وجوده على المركب، وكل متقدم على المركب هو ماذا؟ جزء. طبعا أكثر مناقشة طويلة في هذه المعاكسة، يعني كل جزء متقدم على المركب، هذا لا خلاف، ولكن كل متقدم على المركب يعتبر جزء، هذا فيه بحث. العلة تتقدم على المعلول المركب، فهل العلة جزء من المعلول؟ فكل متقدم على المركب يعتبر جزء، هذا فيه بحث. وبعدين يقولون انه المقصود يعني الطبيعي، التقدم الطبيعي. نقول شنو التقدم الطبيعي؟ يعني نقول كل ما يتقدم على المركب ما هو من المركب بطبيعته فهو جزء. يأتي الكلام السنة متحرر غير ما متحرر إلى الشغل، فنبقى كما يقول. فإذا الجزء دائما يتقدم على المركب، هم في وجوده هم في عدمه، هم في الذهن هم في الخارج. والجزء إذا تحقق في الخارج فهو مستغن عن علة جديدة تجعله جزءا من المركب. هاي اثنين. ثالثة، قلنا ماذا؟ لا يمكن رفع الجزء عن جزئيته، صحيح؟ لا يمكن رفع الجزء عن جزئيته. ثم الجزء بلحاظ الذهن يقال له بين، ولحاظ تحقق للخارج يقال له غني. واما كنسبة دائما الجزء متقدم على المركب، وكل ما يتقدم على المركب هو جزء. واما في الصفة الثانية والثالثة اللي قلنا انه الجزء لا يحتاج الى علة جديدة، صحيح هو غني بعد لا يمكن رفعه عما هو ذاتي له وهو جزئي. هذا مو مختص بالجزء، حتى اللازم غني عن العلة بعد ان يوجد الملزوم. هل نحتاج الى عله جديده لايجاد اللازم؟ لا. وايضا هل يمكن رفع اللازم عما هو ذاتي له وهو كونه لازم؟ لا. فاذا المصطفى الثانيه والثالثه لم تكن مختصه بالجزء، بل هي تشمل الجزء وتشمل غير جزء كاللازم. المصطفى الاولى وهو التقدم فهي مختصه لماذا؟ بالجواب. هذا كل الكلام صحيح. قال والمركب انما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس الى الذهن والخارج، ام في الوجود الجزء يتقدم وام في العدم، ام في الذهن وام في الخارج. قلنا البيت اذا اريد نبنيه اول مره يبني الحيطان والسقف الى ان يصير بيت، اذا الاجزاء ثم يوجد عندنا مره. اذا اردنا نهدم ام نبدا نهدم الباب الحائط الشباك الاجزاء ثم يتحول الى عدم. زين هم تهدم الاجزاء في لحظة واحدة تهدم الأجزاء، فبتهديمها للأجزاء ينتفي المركب. هي تضرب الحيطان والسقف والأبواب والشبابيك فقد ضربت الأجزاء، بانتفاء الأجزاء ينتفي المركب. صحيح، بانتفاء الأجزاء ينتفي المركب. ليش لا لا؟ في ثانية قد احنا نكون قاطرين عن تطور فإذن أفضل زين. هو شوفوا هالسهنان التقدم، تقدم زمني لو تقدم رتبي، هذا هم خلال تحت الجزء مقدم. الأجزاء إذا تمت بأجمعها فهل تتقدم عن المركب تقدم زمني لرتبي؟ رتبي اذا تمت باجمعها بكر، يعني في اللحظه اللي تتم باجمعها ينعقد ماذا؟ المركب. لما تتم باجمعها ينعقد المركب في ان واحد، فاذا التقدم شنو يصير؟ تقدم رتبي. طيب اقول بل عفوا والخارج هو قلنا تقدم الأجزاء على الماهية الغني أو الغنى، قلنا ماذا؟ أي الاستغناء للأجزاء عن ماذا؟ عن السبب الجديد. فباعتبار الذهن الجزء ماذا يسمى؟ بين، بين السبب. وباعتبار الخارج الجزء ماذا يسمى؟ غني. غني يعني غني عن السبب الجديد، عن العلة الجديدة. فتحط ها ودين احنا ضفنا شنو؟ ضفنا اضافة قلنا ويستحيل دفعه عما هو ذاتي لا، لان كنا بعض النسخ هذه مو موجودة فيه. الجزء مو بالامكان ان نخرجه عن كونه جزء، اذا اخرجنا عن كونه جزء عطار جزء فالثلاث المفروض. فتحت الخواص ثلاث، واحدة قلنا وهي التقدم بحسب الوجودين والعدمين متعاكسة، كل جزء متقدم وكل متقدم جزء. واثنتان اللي قلنا ماذا؟ الغنى وعدم امكان رفعه عما هو عليه، اعم من الجزء. هذه الصفات هم موجودة في الجزء هم موجودة في غير الجزء، ها موجودة في مثله لا ما تجد مصطفى اللازم ليس بسيطة ولكن هي صفتها مطبقة. الان اقول المركب هو الذي تلتسل تلتئم بس تلتئم ماهيته عن عدة أمور، يعني من عدة أمور، فبالضرورة يكون تحقق المركب متوقفا على تحقق تلك الأمور. صحيح؟ فعن تحقق تلك الأمور، تلك الأمور شنو هي نعتبرها؟ الأجزاء بعد. زين، والمتوقف على الغير متأخر عنه، المعلوم متوقف على علتي الله، فالمعلوم متأخر عنه التي تتأخر شنو رتبي. زين، فالمركب متأخر عن تلك الأجزاء، الأمور اللي قلنا شنو الأجزاء، فيتأخر المركب عن كل واحد من تلك الأجزاء، فكل واحد من الأجزاء موصوف بالتقدم في طرف الوجود، وأيضا في طرف العدم، راح يقول في طرف العدم. ثم إذا علم أحد تلك الأمور اللي قلنا أحد الأجزاء لم تلتئم، لم تلتئم، ماذا هناك ماهية ذلك المركب؟ لم تلتئم ماهية ذلك المركب، لم تلتئم تلك الأمور، فلا تحصل الماهية. لماذا؟ للمركب. فلا تحصل الماهية للمركب، ماهية المركب بعد ما تتواجد لأن الأجزاء ما تتصل. طيب، فإذا فيكون عدم أي جزء كان من تلك الأجزاء إلا لعدم تحقق المركب. طيب، والعلة منه متقدمة على ماذا؟ على المعلوم، بس التقدم شنو هو؟ رتبي. فكل واحد من تلك الأمور، أي أمور قلنا؟ أي الأجزاء، موصوف بالتقدم في طرف العدم أيضا، أي أيضا تبعا لماذا؟ للوجود. يعني كما أنها موصوفة بالتقدم في الوجود فهي موصوفة بالعدم، بالتقدم في العدم أيضا. زين، فقد ظهر أن جزء الحقيقة، الحقيقة شو المقصود منها؟ يا سيد ناصر، شو المقصود من الحقيقة؟ يعني الماهية، وقلنا الماهية تسمى بالذات وتسمى بالحقيقة. خب، فقد ظهر أن جزء الماهية متقدم عليها في الوجود والعدم. انتهى، هاي الصفة الأولى، صحيح؟ هاي الصفة الأولى. ثم إن الذهن مطابق للخارج، ما زال في الصفة الأولى. قلنا التقدم، تقدم الأجزاء على الماهية، الأجزاء بالنسبة للماهية متقدمة في الخارج لا لا. يقول الذهن نفس الشيء، لا يتصور بيئة، لازم أن يتصور أجزاء وإلى سقف وإلى بعض وإلى شبابيك حتى يحصل البيت في ذهنه. وإذا أراد يعدم أن يعدم الأجزاء فينعدم ماذا؟ البيت في ذهنه. فإذا الأجزاء حتى في عالم الذهن تتقدم وجودا وعدما على مركب. ثم إن الذهن مطابق للخارج، فيجب أن يحكم بالتقدم في الوجود الذهني، وماذا؟ ويحكم بالتقدم في العدم الذهني، يعني والعدم الذهني، يعني ويحكم بالتقدم في العدم الذهني، فقد تحقق. الصفة الأولى الآن راح يأخذ النتيجة من كل الصفة الأولى، سواء في الوجود الذهني أو الوجود الخارجي، العدم الذهني أو العدم الخارجي، فقد تحقق أن المركب إنما يتركب من أشياء تتقدم عليه وجودا، إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما سواء بالقياس الى الوجود الذهني والعدم الذهني والوجود الخارجي والعدم الخارجي. صح انتهى. اذا عرفت هذا من ان الاجزاء يا مولانا الكريم متقدمة وجودا وعدما ذهنا وخارجا على المركب، فنقول هذا التقدم الذي هو من خواص الجزء يستلزم استغناء الجزء عن السبب الجديد، يستلزم استغناء الجزء يا مولانا عن السبب الجديد. بعد لما تحقق الجزء في الخارج، الجزء تحقق في الخارج، هذا الحائط بنيناه. الآن من أجل أن يكون هذا الحائط جزء من هذا البيت المركب يحتاج إلى عيلة جديدة في وجوده. إذا تحت الحائط بعد لم يكن عيلة جديدة، هو الحائط وقيت يستبد رزق عليه يصير بيت. الآن بعد وجوده يحتاج إلى عيلة أخرى لكي يكون جزءا من المركب؟ لا. ها يقول بل وانا بل السبب الجديد. اذا عرفت هذا فنقول هذا التقدم الذي هو من خواص الجزء يستلزم استغناء الجزء عن السبب الجديد. الجديد لم يحتاج، ما قال مستغني عن مطلق العله، ها قال عن عله جديده. لسنا نقول ان الجزء يكون مستغنيا عن مطلق العله، ها، بس عن خصوص العلة الجديدة. هذه العلة الجديدة في ماذا؟ العلة الجديدة في كونه جزءا من المركب، وإلا هو أيضا يحتاج إلى علة جديدة في استمرار بقائه. تذكرون فالعلة محدثة وعلة مبقية؟ لا، في أن يكون جزء من المركب يحتاج أن نوجده ثانية حتى يكون جزء من المركب. لا عن مطلق السبب بل عن خصوص السبب الجديد. طيب، فإن فاعل الجزء هو فاعل كن، واحد لما يجي يسوي حيطان ويسوي سقف ويسوي شبابيك ويسوي باب ويجعلها متلاصقة اوتوماتيكيا شنو راح يصير؟ يصير بيت. هو نفس اللي سوى الأجزاء، هو نفس أوجد المركب. هو فاعلكم، وذلك لأن المتقدم المتحقق في الخارج الذي نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا، ها، لا يعقل احتياجه إلى علة متأخرة عن المتأخر عنه. ها، يحتاج إلى علة متأخرة عن المتأخر عنه. هذا الجزء لما وجد، شنو بعد وجد؟ بعد أن تحقق الجزء في الخارج ماذا تحقق؟ يتحقق المركب. فإذا المركب تحقق مو بعد تحقق الجزء، تحقق الجزء بعد أن تحقق المركب. المركب تحقق بسبب هذا الجزء بعد ان تحقق المركب. نقول هذا الجزء يحتاج الى علة لكي يكون جزءا من هذا المركب، يحتاج الى علة تأتي بعد حصول المركب. مقبول هذا؟ ها، يقول لا يعقل احتياج الجزء الى علة متأخرة عن تحقق المركب. المركب اللي قلنا وجوده يأتي بعد وجود الجزء، يمكن أن يحتاج إلى علة تأتي هذه العلة بعد تحقق المركب؟ ما يمكن يا مولاي، بل ولا خارجة عن علة المركب. بل بل ولا يحتاج الى عله خارجه عن عله المركب. مولانا هي نفس العله التي توجد الجزء هي نفسها توجد ماذا؟ المركب. ما يحتاج الى عله غير العله التي اوجدت ماذا؟ المركب. زين، فان علتا كل جزئين، فان علتا كل جزئين، الخبر خبر ان وين داخله في عله الكل. العله التي هي اوجدت الجزء هي اوتوماتيكيا هي التي اوجدت الكل. طيب، فاذا خلص انتهينا، قلنا الجزء الى وجود ذهني والى وجود خارجي، الجزء متقدم على المركب لو لا؟ مرة نلحظه بلحاظ الذهن فشنو يسموه؟ بيت. ومرة نلحظه بلحاظ الخارج فيسمى غني. فإذا اعتبر هذا التقدم للجزء على المركب يا مولانا بالنسبة إلى الذهن فهو المسمى بماذا؟ بالبين. وإذا اعتبر هذا التقدم تقدم الجزء على المركب في الخارج يا مولانا بالنسبة للخارج فهو الغني عن السبب، لازم نضيفون عليه الجديد، فهو الغني عن السبب الجديد. لا واضح زين. وهذه الخاصية الثانية، يعني كون الجزء بين بالمعنى الذهني وغني بالمعنى الخارجي. بالمعنى الذهني شنو يسموه؟ بالمعنى بين، بس شنو الى اسم اخر يسموه؟ سبوت. اما في باب الخارج الاثبات من بعد الثبوت يمكن للطفل ان يتكلم عمره يوم يومين ثلاثة لولا ثبوتا عقلا ممكن لولا واحد يقول ابني عن وين اجى للدنيا في اليوم الاول كان يتكلم يقرا البيت في المالك نقول له هذا عقلا ممكن في باب الثبوت بس في باب الاثبات في باب التحقق الخارجي ان هذا تحقق لولدك يحتاج الى دليل. فاذا في عالم الذهن بين الثبوت واما في الخارج هو الاثبات الاثبات الغنى. هو الامكان هو عالم الثبوت والوضوء الخارجي هو عالم الاثبات. زين، يقول وين طب وهذه الخاصة أي خاصة؟ قلنا كون الجزء مستغني عن العلة، الاستغناء هذه مختصة بالجزء لو يمكن أن تشمل اللازم أيضا. اللازم قلنا أيضا صح لو لا؟ اللازم غني عن العلة لو لا؟ بعد تحقق الملزوم اللازم يحتاج إلى علة جديدة. اللازم ايضا غنيين عن العله الجديده. اذا مو بس الجزء والله شايف حاله يقول انا غني عن العله الجديده، نقول له غيرك ايضا غني عن العله الجديده وهو لازم. وهذه الخاصه يعني استغناء يا شيخ سجاد، استغناء الجزء عن العله الجديده اعم من الخاصة الأولى. ليش مولانا؟ لأن الخاصة الأولى وهو أن الجزء متقدم على المركب وكل متقدم جزء إنها مختصة بماذا؟ بالجزء. لأن الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدم مختصة بالجزء. هي الحصول الموصوف بالتقدم مختصة لان الاولى يعني الاولى شنو الاولى؟ الاولى الخاصية الاولى، الخاصية الاولى، لان الاولى الخاصية الاولى هي الحصول الموصوف بالتقدم مختصة بالجزء. والثانية يعني الخاصة الثانية وهو استغناء الجزء عن العلة الجديدة هي الحصول ماذا مولانا؟ المطلق. ها المطلق هذا يا مولانا كل شيء، كل شيء يا شيخ حجاج، كل شيء يحصل يتحقق في الخارج يكون غنيا عن العلة الجديدة. الجديدة هذا مختص بالجزء، مختص بالجزء ايه حصول المطلق في الخارج، كل ما يتحقق في الخارج يكون غنيا عن العلة الجديدة لتحققه في الخارج لانه يستلزم تحصيلا حاصل. ولهذا قيل لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء، بين الثبوت للشيء يتوصل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الذهن، بلحاظ الذهن بين الثبوت. ولهذا قيل لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء بلحاظ الذهن وكونه غنيا عن السبب الجديد بلحاظ ماذا؟ الخارج مولانا، كونه جزءا مو دائما كل شيء بين الثبوت غني عن السبب الخارج، غني عن السبب الجديد لم يكن دائما جزءا، احيانا يكون ماذا؟ لازما كونه جزءا، بل غير الجزئي لطيف من حسكم، بل غير الجزئي لطيف من حسكم، بل غير الجزئي قد يكون كذلك، بل غير الجزئي قد يكون كذلك. كاللازم مثلا، كاللازم مثلا، كاللازم مثلا انتهى. بس هو ما اشار مولانا انه لا يمكن دفع الجزء عن جزئيته، ها ما اشار، هو لان الخوارج تعتبر التقدم خاصية وبين الثبوت في الذهن اعتبر شنو خاصية، والاستغناء عن السبب الجديد اعتبر خاصية ثانية. بس عادة البعض خوارج ثلاث ايضا يذكرون، بس شنو يسوون؟ التقدم خاصية والاستغناء بلحاظ الذهن أو الحصول الخارج خاصية واحدة، وعدم إمكان رفعه عما هو ذاتي له الخاصية الخارجة. فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق، لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاث، ذاتي الشيء اذا تاخذ الذات بمعنى ماهيه لكل شيء ذاتيه هالشيء تتركه لين خواص ثلاث. الاولى وجوب تقدمه في الوجودين الذهني والخارج، والعدمين الذهني والخارج، وهذه الخاصيه مولانا متعارف كل ذاتي لابد ان يتقدم، ان يتقدم عن الشيء الذي هو ذاتي له. الحيوانية ذاتية للانسان ام لا؟ الناطقية ذاتية للانسان ام لا؟ خلي نقول فقد حصل لكل ذاتي، يعني لكل ما هو قوام لماهية من الماهيات، كل ما هو قوام لماهية من الماهيات، قوام الماهية يعني أجزاء الماهية، لكل ذاتي كل ما هو به تقوم الماهية وتتحرك على الإطلاق. خواص ثلاث، الأولى وجوب تقدمه في الوجودين العدميين، الوجودين والعدميين، بعد وهذه متعاكسة عليه وهذه متعاكسة عليه. انقول فكل ذاتي متقدم فكل ذاتي متقدم وكل متقدم قول يا توسلي ذاتي وكل متقدم ذاتي. الثانية استغناؤه عن السبب الجديد ها الجزء لا يحتاج إلى سبب جديد لكي يجعله جزءا للمركب. الثالثة هنا راح يذكرها اللي ما جت في المتن ولهذا نقول قد يكون هذا من اشتباه المطابع. الثالثة امتناع رفعه عما هو ذاتي له. هذا الشرح ما أشار إليه امتناع رفعه عما هو ذاتي له وهاتان الخاصتان يعني الاستغناء وامتناع رفعه عما هو ذاتي له اضافي. ولكن نجي يا مولانا كونه مستغن او عدم امكان رفعه عما هو ذاتي له هذا متى يكون مستغن بالاضافه؟ يعني شنو بالاضافه؟ نقول الجزء المتحقق يا شيخ سجاد في الخارج تحتاج الى العله ولا في نفسه يحتاج الى العله هو من الممكنات نعم لو لاحظناه واضفناه الى العله الجديده بالقياس الى العله الجديده شنو يكون؟ يكون مستغنى. فاذا اريد نقول بالقياس الى العله التي اوجدته هو من الممكنات بعد الممكن محتاج الى عله لو لا اذا كنا محتاج الى عله فواجب ممكن يوجد. اذا بالقياس الى العله الجديده او اي عله استمرار وبقاء او عله العله التي اوجدته عله يحتاج الى عله جديده لايجاده ثانيه يقول هو مستغني. اذا هو بالاضافه صحيح. طيب عندنا فرد جزء نقول يعني شنو جزء هذا الحائط مو جزء من البيت يمكن رفعه لو ما ينفع نجيب العمال يكون شون الفأس يكسروا رفعوه خلاص. ها اذا ردنا الحظ الحائط باعتبار جزء من هذا المركب يمكن ان نخرجه عن كونه جزءا ونقول لا هو هذا المركب هذا ليس بجزء من هذا المركب يمكن ان تخرجه عن جزئيته الحائط اذا لحقته الى المركب. اذا اضفناه الى المركب مو بالانكر يقول لا انا ما خلي ربط في هذا المركب نقول له مو كيفك مالك ربط انت بلحاظ هذا المركب انت جزء منه لم يكن وجودك مستقر. اذا لو لحظناه الى المركب لا يمكن ان نرفعه عن جزئيته. هذه صفه اضافيه ولا ذاتيه؟ هذا الحائط لو اضفناه الى الحائط لو اضفناه الى البيت يكون شنو؟ جزء. شوفوا الان غير شكل هذا البيت مثلا الحائط عباره شنو؟ طابوق وبيجبل. الحائط بالنسبه الى الطابوق والجبل كل اللي داخله شنو؟ جزء ولا مركب؟ ولكن الحائط بالنسبة إلى البيت جزء إلى الجزئية الإضافية الذاتية إضافية باللحاظ باللحاظ. يقول يا مولانا وما كان الخاص فالآن الاستغناء والجزئية إنما هي بلحاظه وبقياسه وبقياسه إلى الغير إضافية أعم أعم من الجزء غير مختصة بالجزء أعم من الجزء غير مختصة بالجزء بل يمكن هذه تتحقق ماذا للازم أيضا لمشاركة بعض اللوازم بعض اللوازم له للجزء في ذلك في كون اللازم يا مولانا غني غني في كون اللازم غنيا عن عن السبب الجديد وفي كون اللازم ماذا ممتنع عن رفعه عما هو ذاتي له وهو عن لازميته. زين المسألة الرابعة في أحكام الجزء عمل الجزء أعم من الأول الأول مختص بالجزء بينما الخاصية الثانية والثالثة ما مختصة بالجزء بس مولانا ليش يقول أعم من الجزء مولانا هم يكون للجزء وهم يكون لغير الجزء صحيح؟ طيب هذا موجود هاتكم بال في ناتينكم موجود في احنا طبعاتنا ما موجود انا اشارك الى فاردى اقول لما العلامة رحمه الله اشار الى باعتبار موجود وين في المتن بل العلامة في شرحه ما جاء ما اشار الى بس في الانتاج في الاستنتاج اشار الى الخاصية الثالثة في الشرح في الشرح ما موجودة اي العلامة ما ذكرها الخاصية الثالثة لا هذا فقط حصل هاي الاستنتاج استنتاج عما شرحه سابق اما اللي شرحه سابقا اشار الى تقدم الجزء واشار الى ان وجوده في الذهن قال له غين السبب ووجوده في الخارج قال له غني بعد ما اشار امتناع رفعه عما هو ذاتي لك بالشرح ما اشار في الاستنتاج اشار فقد حصل لكل ذاتي على الاطلاق اي استنتاج استنتاج ما بينه ما موجود لا ما موجود بس قلت بعض النسخ كما في نسختكم نسخة بقية الأخوة موجود هذا الشيء في المثل في المثل في مثل الشيخ الصوت جناح الله احنا نسخنا الجديدة ما موجودة فهذه مفرد مشكلة. طيب المسألة الرابعة ندخل بها مسألة طويلة لا بس بكرة عندنا